أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل السابع في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهيات. قال: أما أنه اعتبار عقلي فلأنه يلحق الماهية المأخوذة عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم. هنا نقطتان لا بد من الحديث عنهما. النقطة الأولى أن الإمكان اعتبار عقلي. النقطة الثانية أن الإمكان لازم للماهية. وقبل الشروع في هاتين النقطتين نشير إلى أن المراد من الإمكان في المقام هو الإمكان الذاتي، أو قل هو الإمكان الخاص الذي عبرنا عنه سابقا بأنه سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. إذن في قولنا أن الإمكان اعتبار عقلي يراد من الإمكان الإمكان الذاتي أو الإمكان الخاص الذي يعبر عنه بصلب ضرورة الوجود والعدم. إذا اتضح ذلك نأتي إلى النقطة الأولى، وهي أن الإمكان اعتبار عقلي. هذه المسألة يمكن أن يقال في حقها وهي مسألة الإمكان، هذا الإمكان الذاتي. إذا قيل الإنسان ممكن الوجود، بمعنى أن نسبة الوجود ونسبة العدم على حد سواء، استواء نسبة الوجود إلى الإنسان واستواء نسبة العدم إلى الإنسان، فليس ضروري الوجود كما أنه ليس ضروري العدم. هذا الإمكان يمكن أن يتصور فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإمكان أمر واقعي وخارجي، شأنه شأن بقية المعقولات الأولية، شأنه شأن وجود السماء، وجود الأرض، وجود القمر، وجود الإنسان، وجود الكوكب وما شابه ذلك. القول الثاني أن الإمكان أمر اعتباري محض. القول الثالث أنه ليس من الأمور الاعتبارية المحضة، بل له منشأ انتزاع في الخارج، وبعبارة فنية قل هو من المعقولات الثانية وليس من المعقولات الأولية، من المعقولات الثانية الفلسفية. فمفهوم الإمكان شأنه شأن مفهوم العلية، مفهوم الفوقية، مفهوم التحتية. قلنا نحن فيما سبق أن العقل كيف توصل إلى هذا المفهوم؟ قلنا من خلال ماذا؟ عندما نظر إلى النار ونظر إلى الحرارة وأدرك العقل أن هناك نسبة مقايسة ونسبة مقارنة، وهي كون النار سببا لوجود الحرارة والحرارة مسببة عن وجود النار، انتزع من هذه العلاقة شيئا يسمى بالعلية والسببية. الإمكان كذلك. العلامة على ما سيأتي في الخاتمة قد طرح هذه المسألة، وهي مسألة أن حقيقة الإمكان هل هو محض اعتبار أم هو وجود حقيقي شأنه شأن بقية المعقولات الأولية، أم أنه من المعقولات الثانية الفلسفية أو قل من المفاهيم الانتزاعية. طبعا سوف يأتي إن شاء الله، وإن كان في نهاية الحكمة قد تعرض العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف إلى هذه المسألة بشكل أدق وأوسع. العلامة القدس سره يذهب إلى أن الإمكان أمر اعتباري. ما معنى أنه اعتباري؟ إذا لاحظنا الماهية، الماهية فهي من حيث هي ليست إلا هي، بمعنى أنها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فهي اعتبارية. بما أن الماهية بذاتها وبما هي هي تخلو عن اقتضاء الوجود واقتضاء العدم، إذن تكون ممكنة التلبس بالوجود كما أنها يمكن أن تتلبس بالعدم، ولذلك تتصف الماهية بالإمكان. إذن إنما تتصف الماهية بالإمكان لكونها اعتبارية، وبما أن الماهية أمر اعتباري، قلنا الأصالة للوجود والماهية من الأمور الاعتبارية، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا يؤخذ في حدها شيء إلا ذاتها وذاتياتها. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، ومعنى ليست إلا هي أي مع قطع النظر عن ذاتها وذاتياتها لا يؤخذ فيها شيء، فهي لا كلية ولا جزئية، لا قليلة ولا كثيرة، لا واحدة ولا كثيرة، لا بالقوة ولا بالفعل، لا حارة ولا باردة، فليست هي إلا هي. فإذا كانت الماهية من الأمور الاعتبارية، وكانت الماهية تتصف بالإمكان، هذا الوصف وهو الإمكان الذي تعلق بأمر اعتباري وهو الماهية لا يكون إلا اعتباريا. لماذا؟ لأن الإمكان لأن الماهية وهي التي وقعت موصوفا إذا كانت اعتبارية استحال أن يكون الوصف للأمر الاعتباري من الأمور الحقيقية الأصيلة. كل أمر كان اعتباريا فما يلحقه وما يلازمه لا بد أن يكون من الأمور الاعتبارية. يستحيل أن يكون الاعتباري له أحكام أصيلة. نعم الأمر بالعكس يمكن أن يكون الأمر الأصيل له أحكام تحليلية اعتبارية، هذا لا بأس به. أما أن يكون الأمر الاعتباري المتمثل في الماهية بما هي أمر اعتباري، ما يلحقها وما يلازمها وما يستطف بها يستحيل أن يكون من الأمور التي لها تحقق وأصالة. كل أمر اعتباري ما يستطف به يجب أن يكون اعتباريا. فقولي الإنسان ممكن الوجود ما معنى؟ بمعنى أن ماهية الإنسان كما أنها لا تقتضي الوجود كذلك لا تقتضي ضرورة العدم. هذا الاقتضاء وهو استواء نسبة الوجود والعدم، أو قل بتعبير أدق من الاستواء، لأن الإمكان معنى سلبي، الاستواء أمرا ثبوتي. التفتوا لهذه النقطة سوف تفيدنا في آخر المرحلة. هذا الاقتضاء الذي يعني سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة العدم، سلب الضرورتين معا، سلب ضرورة الطرف المقابل والموافق معا. هذا الاقتضاء نعبر عنه بالإمكان. إذن الدليل أو قل المنبه على كون الإمكان من الأمور الاعتبارية، أولا بما أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجود ولا معدومة، يعني كما أن الوجود ليس داخلا في حقيقتها كما أن العدم ليس داخلا في حقيقتها كما أن الكلية ليست داخلة في حقيقتها كما أن الجزئية ليست داخلة في حقيقتها، إذا ماذا ينظر؟ لا ينظر إلا إلى ذاتها، تنظر إلى الإنسان من حيث هو حيوان ناطق. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي. ما معنى ليست إلا هي؟ ما معنى لا موجودة ولا معدومة؟ يعني ممكن سلب الضرورتين ممكن بالإمكان الخاص الذاتي. إذن الإمكان وصف للماهية. هذه الماهية بما أنها اعتبارية، لأن أصالة للوجود، بما أن الماهية اعتبارية الإمكان الذي وقع وصفا للماهية لابد أن يكون أمرا اعتباريا. لماذا؟ هنا النقطة. لأنه يستحيل أن يكون الأمر الاعتباري موصوفا وتترتب عليه أحكام أصيلة. العكس يمكن كما قلنا، يمكن أن تتعلق بالأمور الحقيقية أمور اعتبارية. هذا الإنسان بما هو وجود حقيقي، بما هو معقول أولي، بما هو له ما بإزاء الخارج، تصفه بأنه رئيس، تصفه بأنه مالك، تصفه بأنه مثلا طاهرا الدم، تصفه بأنه نجس. إذا لاحظ، الدم من الأمور الحقيقية، هنا يمكن أن يوصف بأمر اعتباري، بالنجاسة، بالحلية، بالحرمة، بالملكية، بالزوجية، كلها أمور اعتبارية. يمكن أن تقول هند زوجة فلان، هند زوجة فلان، الأمر الحقيقي يمكن أن يتعلق به وصف اعتباري، لكن الأمر الاعتباري بما هو أمر اعتباري لا يمكن أن يقع وصفا، أن يقع وأن يترتب عليه أمر حقيقي. فإذا كان الإمكان وصفا للماهية الاعتبارية دل ذلك وكتب ذلك على أن هذا الإمكان الذي يكون وصفا للماهية هو أمر اعتباري. لذلك يقول العلامة في أن الإمكان أمر اعتباري. أما أنه اعتبار عقلي، أما أنه أي أن الإمكان، فلأن الإمكان يلحق الماهية المأخوذ عقلا، يلحق الماهية المأخوذ عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم، والماهية المأخوذة كذلك يعني مع قطع النظر عن الوجود والعدم اعتبارية بلا ريب. لماذا؟ لأن الماهية لم يلحق فيها أمر زائد على ذاتها وذاتياتها. الماهية بما هي ليست إلا هي، يعني لم يلحق فيها إلا ذاتها وذاتياتها، لم يلحق فيها الوجود، لم يلحق من فيها العدم، فهي تكون اعتبارية بلا ريب. فما يلحق إذا وصلنا إلى المقدمة الأولى وهي أن الماهية أمرا اعتباري، فما يلحق بها بهذا الاعتبار كذلك بلا ريب، يعني كذلك يكون اعتباري. ما الذي يلحق الماهية؟ الذي يلحق الماهية هو الإمكان. فإذا كانت الماهية اعتبارية، ما يلحق الماهية الاعتبارية كذلك اعتباري بلا ريب. لماذا؟ لأن ما يلحق الاعتبار يكون اعتباريا. هنا يأتي إشكال، كيف يمكن لنا أن نوفق أن الماهية أمر اعتباري والإمكان اللاحق لها أمر اعتباري كذلك، وبين أن الماهية في نفس الأمر والواقع لا تخلف، إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة؟ وبعبارة أخرى قل إن الماهية الإمكانية إما أن تكون موجودة ولازمه أن تكون محفوفة بوجوبين، قلنا نحن أن الماهية دائما تكون محفوفة بوجوبين، وجوب من جهة العلة بشرط العلة، ووجوب وضرورة بشرط المحمول، وإما أن تكون الماهية معدومة فلازم ذلك أنها تكون محفوفة بامتناعين، امتناع من جهة عدم تحقق العلة وامتناع من جهة المحمول. قلنا نحن فيما سبق هذا المطلب أوضحنا قلنا أن الممكن الموجود محفوف بضرورتين، بالضرورة السابقة، والمراد بالضرورة السابقة يعني التي تأتي من ناحية العلة، لأن الشيء ما لم يبلغ علته التامة، ما لم يصل إلى مرحلة العلة التامة لم يجب، لم يجب يعني الضرورة، الوجوب الضرورة، وهي التي عبرنا عنها بالضرورة الفلسفية، ضرورة بشرط العلة وهي سابقة، إذا تحققت العلة التامة وجب. وهناك ضرورة لاحقة وهي الضرورة المنطقية، ضرورة بشرط المحمول، كما مثلنا قلنا إذا قلنا الماء حار، لا يكون الماء حارا إلا عندما تجب علته، ولا يكون حارا إلا ما دام هو موجود، ما دام هو موجود الماء الحار موجود، هذه ضرورة بشرط المحمول. ولهذا قلنا أن الممكن محفوف بماذا؟ بضرورتين، ضرورة سابقة بشرط العلة وضرورة لاحقة بشرط المحمول. إذن كيف نوفق أن الماهية من الأمور الاعتبارية وهي في نفس الأمر والواقع لا تخلو، إما أن تكون موجودة أو أن تكون معدومة؟ وبناء على ذلك إذا وجدت فتكون مع الوجوب السابق، الوجوب السابق الذي هو من ناحية العلة بشرط العلة، ومع الوجوب اللاحق الذي هو بشرط المحمول، وإذا عدمت تكون مع الامتناع السابق يعني بشرط عدم العلة، لأن الشيء متى يمتنع؟ إنما يمتنع الشيء عندما لا تتحقق علته، إذا لم تتحقق العلة لم يوجد، ومع الامتناع اللاحق الذي هو بشرط المحمول، فحينئذ أين الإمكان؟ لا مجال للإمكان. إذا وجدت احتفت بوجوبين، وإذا عدمت احتفت بامتناعين. وبعبارة صدر المتألهين، الشيء الممكن إما مع وجود سببه التام فيجب، أو مع رفعه فيمتنع. فأين الإمكان؟ إذا بلغت مرحلة العلة التامة، إذا وصل إلى علته التامة وجب، وإذا لم يصل إلى علته التامة امتنع. فالإمكان أين موقعه؟ من الإعراب. ولهذا تعبير يقول: الشيء الممكن إما مع وجود سببه التام، يعني مع وجود علته التامة فيجب، أو مع رفعه يعني عدم تحقق علته التامة فيمتنع. فأين الممكن؟ الجواب لهذا ماذا قال العلامة؟ وهذا الاعتبار، هذا الاعتبار إشارة إلى هذا الإشكال. الجواب أنه لا يوجد تهافت، وذلك صحيح أن الماهية في نفس الأمر والواقع لا تخرج عن أحد احتمالين، فهي إما موجودة وإما معدومة. وإذا كانت موجودة فهي مشتملة على وجوبين: وجوب سابق بشرط العلة، ووجوب لاحق بشرط محمول. وإذا كانت معدومة فهي مشتملة على امتناعين: امتناع من ناحية عدم تحقق العلة سابق، وامتناع لاحق. الماهية بهذا اللحاظ غير متصفة بالإمكان، لأنها بتعبير صد المتألهين إما أن يتحقق سببها التام فتجب، أو يرفع سببها التام فتمتنع. هنا لا مجال للإمكان. لكن ماذا نقول؟ نقول: العقل ينتزع الماهية ويأخذها بعين الاعتبار من حيث هي، مع هنا محل الجواب، مع قطع النظر عن الوجود والعدم. مع قطع النظر عن الوجود والعدم هنا تكون بهذا الاعتبار وبهذا اللحاظ ممكنة. هي بهذا اللحاظ اعتبارية عند الجميع، حتى القائلين بأصالة الوجود وبأصالة الماهية. حتى الذي يؤمن بأصالة الماهية يقول: الماهية إذا لحظت من حيث هي، أي لم يؤخذ فيها أمر زائد، فهي من حيث هي ليست إلا هي، أي مع قطع النظر، مع قطع النظر عن الوجود، مع قطع النظر عن العدم، بهذا اللحاظ تكون اعتبارية. إذن الإمكان هو وصف للماهية، أي ماهية؟ من حيث هي، وليس الإمكان يكون وصفا للماهية من حيث أنها موجودة فيقال تجب، أو معدومة فيقال تمتنع. فهنا لا يوجد تهافت، لأن الموضوع مختلف. إنما نقول أن الماهية اعتبارية، وما يلحقها وهو الإمكان اعتباري. متى؟ أي ماهية؟ الماهية إذا لاحظناها مع غض النظر عن الوجود والعدم. أما إذا لاحظنا الماهية بهذا اللحاظ أن علتها التامة تحققت، هنا تجد. العلة لم تتحقق، هنا تمتنع. هنا لا يمكن أن تكون اعتبارية. إذن حاصل الجواب: تارة نلحظ الماهية من حيث هي مع قطع النظر عما سواها، من حيث هي يعني تلحظ فقط ذاتها وذاتياتها. وهذا الذي قلنا الماهية بالحملين أولي، وبهذا اللحاظ ليست إلا هي، لا تكون موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة. وتارة تلحظ الماهية بحسب الواقع ونفس الأمر، يعني تلحظ الماهية بالحمل شائع، فهي بهذا اللحاظ إما موجودة وإما معدومة. وهنا بركة اختلاف نوع الحمل تظهر. إذا لاحظت الماهية بالحمل الأولي، ومعنى أنك تلحظ الماهية بالحمل الأولي أي تلحظها من حيث هي مع قطع النظر عن الوجود والعدم، هنا تكون اعتبارية. وما يلحقها وهو الإمكان يكون اعتباريا. أما إذا لاحظت الماهية بالحمل الشائع أي بماهية إما موجودة إما معدومة، هنا نقول تكون محفوفة بوجوبين عند وجوبها وبامتناعين عند عدمها. قال وهذا الاعتبار العقلي، هذا الاعتبار العقلي للإمكان لا ينافي كون الماهية بحسب نفس الأمر، بحسب نفس الأمر يعني بلحاظ الحمل الشائع إما موجودة أو معدومة. ولازمه يعني ولازم إذا قلنا موجودة لازمه أن كون الماهية محفوفة بوجوبين، ما هما؟ وجوب من ناحية العلة وهو الضرورة فلسفية، ضرورة سابقة، وضرورة لاحقة بشرط المحمول، أو امتناعين إذا قلنا أنها معدومة. التفت، ولازم كونها محفوفة بوجوبين، هذه متى بوجوبين؟ إذا كانت موجودة، أو امتناعين إذا كانت معدومة. لكن أيما هي؟ الماهية بالحمل شائع. أما الماهية بالحمل الأولي من حيث هي ليست إلا هي، من حيث هي ليست إلا هي، لا تكون إلا أمرا اعتباريا، وما يلحقها يكون أمرا اعتباريا كذلك. ولهذا هذا الجواب يقول صدر المتألهين، يقول هذا دليل على أصالة الوجود. هناك في الأسفار في الجزء الأول ماذا يقول؟ يقول والعارف البصير يعلم أن هذا اعتراف منهم بعدم ارتباط الماهية بعلة الوجود، وأن المتصف بالوجود السابق واللاحق إنما هو وجود كل ماهية إمكانية لا نفسها من حيث نفسها، فإن حيثية الإطلاق عن الوجود والعدم يعني مع قطع النظر عن الوجود والعدم ينافي التلبس به، سواء كان ناشئا من حيثية الذات أو من حيثية العلة المقتضية له. فهنا محل الشاهد، لاحظ ماذا يقول؟ فالماهية الإمكانية لم يخرج ولا يخرج أبدا بحسب نفسها من كتم البطون والاختفاء إلى مجلى الظهور والشهود، فهي على بطلانها وبطونها وكمونها أزلا وأبدا. فالماهية إذا لم تتصف بالوجود بحسب ذاتها، لماذا لا تتصف بالوجود بحسب ذاتها؟ لأنها لم تلحظ إلا من حيث هي، الوجود ليس داخل في حقيقتها، لا يمثل جزءا ما هوية، لا بنحو تمام ماهية، لا بنحو جزء ماهية. فإذا لم تتصف الماهية بحسب ذاتها بالوجود من باب أولى أنها لا تتصف بالكمالات الوجودية. ما يتصف بالكمالات والآثار الوجودية هو الوجود، وهذا معنى أصالة الوجود. والماهية تكون تابعة للوجود في هذه الآثار، هذا ينبه على أن الماهية الاعتبارية إذا لم تكن بحسب ذاتها موجودة إذا لا يترتب عليها شيء من الكمالات الوجودية. فما يترتب عليه كمال وجودي هو الوجود، ويكون منشأ لترتب الآثار، ومنشأيته لترتب الآثار معناه أصالة الوجود كما حققناه في المرحلة الأولى. لاحظ، هذه أساسا كان من أحد أدلة أصالة الوجود، كان يعتمد على هذه المقدمة، بما أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذه من أحد مقدمات أدلة أصالة الوجود، أنها لا واحدة لا كثيرة لا كلية لا جزئية إلى آخره. هنا أشير إلى نقطة هامة، العلامة الطباطبائي عليه الرحمن يصل في هذا الفاصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الإمكان اعتبار عقلي، يعني من الأمور الاعتبارية، بينما في خاتمة المرحلة الرابعة إذا تنظرون في خاتمة المرحلة الرابعة، أنا عندي صفحة 54، ماذا يقول؟ يقول إن الإمكان والوجوب أمران وجوديان، لحظة، نعم لاحظوا في أول الصفحة عندما قال خاتمة، قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا، لاحظ، وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة، فهما موجودان، فهما موجودان. إذن كيف يمكن أن نوثق بين ما يذكره في الخاتمة من أن الإمكان وجودي وبين ما يذكرون من أنه محض اعتبار؟ بعض الأساتذة حفظهم الله رفع هذا التحفظ بهذا البيان، قال الإمكان المذكور في الفصل السابع في هذا الفصل يراد به الإمكان الذاتي الذي هو سلب الضرورتين، بينما الإمكان الذي كان يذكره في الخاتمة كان يريد به الإمكان الفقري، الإمكان الوجودي. فكان هنا الحديث عن الإمكان الذاتي الإمكان الخاص، والحديث هناك عن الإمكان الفقري الوجودي، ولا يوجد حينئذ تهافت لأن هنا حديث وذاك حديث آخر. أقول هذا التوجيه خلاف الظاهر، لماذا؟ لأن العلامة في هذه المرحلة في صدد بيان المواد الثلاث، ومن المعلوم أن الذي يقع قسيما للوجوب والامتناع ما هو؟ عندما قال إن الوجوب، ما الذي يقع قسيم للوجوب والامتناع؟ هل هو الإمكان الفقري أو الإمكان الذاتي؟ الإمكان الذاتي. لاحظ ماذا هو قال في الخاتمة، قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث، هذه كيفيات ثلاث ترجع إلى الامتناع وإلى الوجوب. الإمكان الذي جعله العلم في عرضهما هل هو الإمكان الفقري الذي يذهب إليه صدر المتألهين الوجودي، أو الإمكان الذاتي الإمكان الخاص الذي هو سلب الضرورتين؟ لا شك أنه سلب الضرورتين. وحينئذ فكما أن العلامة هنا يتكلم عن الإمكان الذاتي، كذلك في الخاتمة يتكلم عن الإمكان الذاتي، هذا تكلف، بالإضافة إلى أن الإمكان الفقري لم يذكره العلامة هنا، لم يذكره حتى كأحد معاني الإمكان، حتى هناك يقال يريد الإمكان الفقري. والحق في التوجيه كما سوف يأتي أبينه هناك أن كلمة اعتبار في اصطلاح الفلاسفة يراد منها أحد معنيين، إما اعتباري بمعنى ليس له أدنى مساس بالخارج، وبعبارة أخرى ليس له وجود خارجي مستقل ومنحاز، وليس له حتى منشأ انتزاع خارجي، بمعنى هو محض ذهني فقط. كما يقال مثلا العكس المستوي، عكس النقيض، النقص التام، التضاد، التداخل، هذه كلها أمور اعتبارية محضة ليس لها مساس بالخارج أساسا. وأخرى لا، عندما نقول اعتباري بمعنى ليس له وجود منحاز ومستقل في الخارج، وإن كان له منشأ انتزاع في الخارج. مراد العلامة من الاعتبار في هذا الفصل هو المعنى الثاني، يعني عندما يقول أمر اعتباري بمعنى ليس له وجود منحاز مستقل في الخارج. هذه النقطة أؤكد عليها عندما نصل إلى الخاتمة هناك، ذكروني بها لأنه ما بقي وقت، نريد أن ننهي هذا الفصل. النقطة الثانية أن الإمكان لازم للماهية. هذه النقطة تنحل إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول، ما معنى أن الإمكان لازم للماهية؟ قد يقال إن معنى أن الإمكان لازم والماهية ملزوم هو أن الملزومة أي الماهية علة للازمه وهو الإمكان، فتكون الماهية من حيث هي تكون علة للإمكان، فاللزوم هنا بمعنى العلية والمعلولية، كما يقال إن لازم وجود النار ماذا؟ الحرارة. فالعلاقة بين النار والحرارة ماذا؟ علاقة العلية والمعلولية، هذا معنى لزوم النار، لزوم الحرارة لوجود النار. هل هو هذا المعنى؟ من الواضح أنه ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فإذا كانت كذلك، إذا كانت اعتبارية لا تصلح أن تكون علة لشيء. النار إنما كانت علة للحرارة لأنها وجود حقيقي له، وجود مستقل له، وجود منحاز في الخارج. إذا ليس اللزوم هنا بمعنى العلية والمعلولية، إذا ماذا تريدون من قولكم إن أن الإمكان لازم للماهية؟ المراد من اللزوم كفاية الماهية من حيث هي اتصافها بالإمكان من دون حاجة إلى أمر زائد. وبعبارة أدق، إذا لاحظنا الماهية من حيث هي فلا تحصل إلا على ضرورة الوجود والعدم، ومعنى السلب هذا هو معنى الإمكان. يعني إذا لاحظنا الماهية من حيث هي نحصل على أن الوجود ليس ضروري وأن العدم ليس ضروري، هذا السلب، هذا هو معنى الإمكان. فالإمكان لازم للماهية بمعنى أن إذا لاحظنا الماهية لم نجد إلا أن نسبة الوجود ونسبة العدم على حد سواء، وهذا هو معنى الإمكان، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، فليست الماهية ضرورية الوجود كما أنها ليست ضرورية العدم، وهذا هو مرادنا من معنى اللزوم. يعني اللزوم بمعنى أن اتصاف الماهية بالإمكان لا يحتاج إلى أمر زائد وراء النظر، على وراء النظر في الماهية، لا تحتاج أن تنظر إلى شيء وراء الماهية، فقط عليك أن تنظر إلى الماهية بما هي ماهية من حيث هي، تحصل على معنى الإمكان الذي هو سلب ضرورة الوجود والعدم، هذا هو معنى اللزوم. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو الدليل على أن الإمكان لازم للماهية؟ نقول إذا لم يكن الإمكان لازما للماهية فسيكون الإمكان انفكاكه جائزا عن الماهية، لأنكم بين خيارين: إما أن تقول أن الإمكان لازم للماهية يعني لا ينفك، أو أنه ليس لازما إذا انفك، وإذا انفك الإمكان عن الماهية لا يخلو. إما أن الماهية تكون واجبة أو أن تكون ممتنعة، لأنه إذا ارتحل الإمكان لم يبقى إلا الوجوب أو الامتناع، الحصر عقلي. ومن المعلوم أن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لأنها إذا وجبت كانت موجودة، وإذا امتنعت كانت معدومة، والماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. ما هذا واضح؟ إذن هذا هو معنى أن الإمكان لازم للماهية. هنا إشكال: أنتم قلتم أن الإمكان ما معنى سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، يعني معناه سلب ضرورتين. إذا كان معناه سلب ضرورتين، معنى ذلك أن الإمكان أمر إيجابي ثبوتي أو أنه أمر سلبي. أمر سلبي، الإمكان سلب، إذن الإمكان معنى سلبي. فإن قلت ما المحذور في كون الإمكان من الأمور السلبية من المعاني السلبية؟ قلت إن المحذور هو أولا أن الأمر السلبي لا يصح أن يقع وصفا للنسبة الحكمية الثبوتية. فإذا قلت مثلا الله واجب، الوجوب هنا ما معناه؟ معناه الضرورة. الضرورة أمر ثبوتي وليس أمرا سلبيا، وعليه فإنا نسبنا الأمر الثبوتي إلى الموضوع. ولكن إذا قلنا الإنسان ممكنا، الإمكان ما معناه؟ سلب الضرورتين، يعني أمر سلبي، وعليه لا يصح أن يقع الأمر السلبي وصفا للنسبة الحكمية الثبوتية، لأن الإنسان ممكن، هنا توجد نسبة حكمية، ثبوت المحمول للموضوع، أو قل نسبة المحمول للموضوع. هذا أولا. وثانيا أنه لا يصح جعل السلب وصفا للماهية. نعم الوجوب والامتناع بما أنهما معنيان ثبوتيان، لأن الوجوب معنى ضرورة الوجود، والامتناع ضرورة العدم، ضرورة أمران وجوديان يصح جعلهما وصفا للماهية. بينما الإمكان إذا كان معنى سلبي، المعنى السلبي لا يقع وصفا للماهية. هذا هو الإشكال. إذن حاصل الإشكال: إذا كان الإمكان أمرا سلبيا لم يصح أن يقع وصفا للماهية، وأنتم قلتم أن الإمكان لازم للماهية ويطرأ ويكون لاحقا للماهية. الجواب: هذا المعنى السلبي لازم، وهو عبارة عن تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. أو قل ما معنى هذا الأمر السلبي؟ سلب الضرورتين ما معناه؟ معناه استواء بين قوسين، استواء الوجود والعدم إلى الماهية، بالنسبة إلى الماهية. هذا الاستواء معنى ثبوتي، فعاد الإمكان إلى معنى ثبوتي، وحينئذ ارتفع الإشكال. لعلما في نهاية الحكمة طرح هذا الجواب، ولكن هناك في نهاية الحكمة فرق بين الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي. إذن خلاصة الإشكال: إذا كان الإمكان معنى سلبيا فكيف يصح اعتباره وصفا ثبوتيا يحمل على الماهية كما نحمل الوجوب على الواجب تعالى؟ فيقال الواجب واجب الوجود. قلنا الإمكان وإن كان يرجع إلى سلبين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، إلا أن العقل إذا حلل هذا المعنى السلبي يجد له معنى لازم. ما هو؟ ما معنى سلب الضرورتين؟ يعني استواء النسبة إلى الوجود والعدم. هذا الاستواء وهذا اللازم أمر ثبوتي، الاستواء أمر ثبوتي، فيضع اللازم وهو استواء النسبة المعنى الثبوتي مكان الملزوم وهو المعنى السلبي. ولهذا قال وأما كونه لا وأما كونه يعني كون الإمكان لازما للماهية، فلأن إذا تصورنا الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن كل ما سواها، يعني مع قطع النظر عن كل شيء ليس داخلا في حقيقة الماهية، لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم، كما لم نجد معها وحدة وكثرة، كما لم نجد معها قوة وفعلية. وليس الإمكان إلا سلب ضرورة، الإمكان سلب ضرورة الوجود والعدم، فهي بذاتها ممكنة، يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم. وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين سلب الضرورتين، لكن العقل ها يقوم بعملية التفسير، يقول سلب ضرورتين، ما معنى سلب ضرورتين؟ يعني استواء نسبة الوجود والعدم إلى الماهية، والاستواء معنى ثبوتي، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين. ما هو لازم هذين السلبين؟ اللازم يعني عندنا ملزوم وهو المعنى السلبي، واللازم وهو استواء النسبة مكانهما، يعني مكان السلبين. فيعود الإمكان معنى ثبوتيا وإن كان مجموع السلبين منفيا، يعني معنى سلبي. هذا تمام الكلام فعلا في الفصل السابع. يأتي إن شاء الله جواب آخر عن هذا الإشكال كما قلنا ببيان الفرق بين الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي. تم الكلام في الفصل السابع، يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة استياده إليها. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.